لا لا لا نعم هل يؤيد عبد الله نعم نعم ذكرنا لسان كان لسان ايه سبع لفيه ليس أصبر من لا أمجن نعم هل ثمانية أصبر أصبر تسعة ذكر إنسان تروح عشرة ثاني أصبر نعم 11 جلا جلا ذكرنا وما بقى له واحد ذكرنا نعم يلا سلام نعم فاسمه كان رقم 12 بعد لا منه طيب واذا سالك عباد عني ما تصلح تصلح لا نسخه تستفسرك نعم هم سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقرب في النجيه أما الفندق لكن ما قال يسألون طيب الاستفسار عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد بن عباس السؤال بهذا اللفظ حنا نفقد يستفسرونك مرة فيه يبقى عندنا واحدة إذا كان ناحب أي زي أتعب ما إذا كان معنا واحد ما في عبرة السؤال إنه يسألونك عن الفعل قلتوها يسألونك عن الفعل لا ما قلت يسألونك عن الفعل هذا 12 بإسقاط التفسير طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم لا على قدر الحال سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال علي عامل هذا أم لأبا قال بني أبا هذا السؤال من قصر ايش؟ قصر من عمل ايش؟ من وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الأغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم توه راجع بالكتب في التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام هو طالب في التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين المبهمين جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا

فعلى الأول يكون النون أصلية وعلى الثاني تكون النون زائدة. وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح الذي يتبين به حجة الخصم. هذا دليل يتبين به قولك ونحن نقبله، نحن نقبله. ثم قال إن كنتم صادقين، ترشف إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو واقع حد. فإذا كانوا صادقين بأنهم ما في الجنة إلا اليهود والنصارى فليأتوا بالبرهان، فليأتوا بالبرهان وسيأتون به. لا، إذن يكونون كاذبين. إن كانوا صادقين فليأتوا بالبرهان، ما جاءوا فيكونون كاذبين. كلمة هاتوا برهانكم في الأمر يراد به التحدي والتعجيز، إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، هذا أمر لا يمكن أن يكون. واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن، من دعايات المنصرين النصارى أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يقولون يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل شوفوا هو في شيء، كله دعوة للخير وكله دعوة للتسامح وكله دعوة للبذل إلى المعروف إلى أحد. الإنسان يغتر بهم لأنهم إذا قالوا هالكلام نتبع العدل، شوفوا هل احنا مخطئين ولا لا. الغر ينخدع بذلك، والله صحيح وضمنهم صادق، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة لأن ذولا خدعوه. وهم أيضا ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ما قال، لأن الأناجيل المعروفة الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة، هذا المعروف. كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النصارى، وهو قصة صلب المسيح، نعم وقتله. هذا ما هم مستثنين عليه إطلاقا، يقولون الكبراء أنا ما درست هذه الأناجيل لكن الذين قرأوها يقولون كلها غير متفقة على هذا، مع أنه من أعظم ما يكون عند النصارى. كذلك أيضا يقولون إن من جملة ما فيها إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبقي ثلاثة أيام خرج من قبره، ويسمون هذا القيام. هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة. العقيدة يمكن تثبت قول امرأة مجهولة؟ لا، غير ممكن. كذلك يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المرأة إن كانت زانية، وأنهم أتوا بها إليه وطلبوا منه أن يرجمها بناء على شريعة التوراة، وقال لهم أنا أرجمها لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منه، يبدأ بالرجم. فتفرق، يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة وهو يريد أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم يجب التسامح. ثم لما ما بقي له قال أيضا أنا ما أستطيع أني أرجمك لأني ما أستمر الخبر، فعفى عنها وهي زانية، وهي التي شهدت بأنه حينما دفن قام من قبره. نعم. فعلى كل حال يعني الحقيقة بعض الناس يقول أنا أرى لكن أنا لا أوافق في الرأي، بعض الدكاترة من المدرسين يقول أنا أرى أن الأناجيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصارى وتناقض النصارى، لكن والله إحنا ما نرى هذا لأن هذا فيه مفسدة، لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في الأمر،